جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم وأعانكم وسددكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة انقطع نفاسها اليوم 38 إلى 40، وفي 41 رأت الدم لمدة 10 أيام، فما حكمه؟ ما دام أنها انقطع الدم في الغالب الذي ينقطع فيه دم النساء في النفاس، ثم عاودها الدم بعد تجاوز هذا الغالب وهو تجاوز 40، فننظر في هذا الدم. فإن أشبه دم الحيض فهو حيض، سواء وافق عادتها أو لم يوافق، لأن أحيانا تختلف العادة عند المرأة بعد الولادة، لكن إن أشبه دم الحيض فهو حيض بالصفات التي ذكرناها، أو وافق عادتها قبل الحمل فهو حيض. وإن لم يظهر فيه ذلك فهو دم فساد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل في سؤال غريب: هل إذا زنى الرجل بامرأة عياذا بالله وهي حائض أو نفساء تلزمه الكفارة؟ ذكرنا في كتاب الصيام أن من وطئ امرأة محرمة عليه تلزمه الكفارة، على الراجح من أقوال أهل العلم، فهذا ارتكب حراما عظيما في حق الله، وهو أنه زنى، والله يغار سبحانه وتعالى، يغار أن تؤتى محارمه، يغار ربنا أن يزني عبده بأمته، فهذا ارتكب ذنبا عظيما. كذلك ارتكب ذنبا عظيما في حق أولياء المرأة، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، فواجب عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة. وارتكب أيضا محرما من وجه آخر، وهو أنه أتى امرأة في حيضها أو نفاسها، فيجب عليه أن يكفر على الأقرب فيما يظهر لي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: طلبت مني أمي مبلغا من المال وأنا علي دين، فما أدري ماذا أفعل، أنا متحير، أفيدوني بارك الله فيكم. ننظر في سبب طلب أمك لهذا المال، فإن كان طلبها المال لضروريات حياتها، كأن كانت مثلا ستجري عملية لمرض لابد أن تجرى له العملية، فهنا تقدم إعطاء أمك، تقدم إعطاء أمك المال على سداد الدين، لأن هذا أوجب. وأما إذا كان طلب أمك الدين أو طلب أمك المال لأمر زائد عن الضروريات، كان تريد أن تشتري فستانا لفرح أو نحو ذلك، فإنك تقدم سداد الدين، لأن سداد الدين واجب هنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سأل عن طريق الشبكة، يقول: طبعا وجوابنا هو في حال التعارض، أما إذا أمكن هذا وهذا فلا يكون هناك إشكال. نعم. يقول: فتاة أفطرت في رمضان لعذر، كلما أرادت القضاء أصيبت بالغثيان والدوخة وتعجز عن إخراج الكفارة، فما الواجب عليها، وهل لأحد أن يصوم عنها؟ هل تصوم رمضان؟ هل تصوم رمضان؟ الظاهر أنها تصوم، يقول أفطرت في رمضان، لأنه يقول أفطرت في رمضان لعذر، وتأتيها يعني هذه الأعراض في غير رمضان عند القضاء. فنقول إن كانت تصوم في رمضان فهذه الأعراض في الحقيقة نفسية وليست حقيقية، فينبغي أن تعالج نفسها عند المختصين وتقضي. أما إذا كانت هذه الحالة تأتيها دائما في رمضان وغير رمضان ولا تستطيع أن تصوم، وقال الأطباء إن هذا المرض دائم لا نعرف له علاجا، فإنا تطعم عن كل يوم مسكينا، فإن لم تستطع فإن هذا يبقى في ذمتها، فمتى ما استطاعت أن تطعم أطعمت بمقدار ما أفطرت. فإن ماتت قبل أن تطعم فإنه في هذه الحال قال جمع من أهل العلم يصوم عنها أولياؤها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فهذا هو حالها. أما إذا كانت تصوم رمضان ولكنها في القضاء تصاب بهذا، فقلت إن الظاهر والله أعلم أن هذا الأمر نفسي، فينبغي أن تتعالج من هذا الداء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول ذكرتم أن الفرق بين الصبي إذا بلغ والمرأة إذا طهرت أن الصبي لم يكن مكلفا على الوجوب، فلماذا يقول فرق بين المسافر والصبي؟ طيب، نحن قلنا إنه إذا اعترض علينا معترض، نحن ذكرنا قاعدة وقلنا إن المرأة كانت مفطرة في أول اليوم فلا يلزمها أن تمسك بقية اليوم. فإذا اعترض علينا معترض وقال إن الصبي إذا بلغ في أثناء اليوم يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، وقد كان مفطرا في أول اليوم، فهذا ينقض قاعدتكم. قلنا لا ينقض قاعدتنا. لماذا؟ لأن الصبي لم يكن مخاطبا بالصوم على وجه اللزوم قبل بلوغه، أما الحائض فكانت مخاطبة بالصوم غير أنها كانت ممنوعة، والصبي لم يكن ممنوعا بل له أن يصوم. فسلمت قاعدتنا أن من أذن له أن يأكل في أول النهار جاز له أن يأكل في آخر النهار. ثم نطرد هذه القاعدة في المسافر، ما نحتاج أن نفرق بين المسافر والحائض أو المسافر والصبي، خلاص نحن نريد فقط أن تسلم القاعدة، وهي أن من أذن له أن يأكل في أول النهار جاز له أن يأكل في آخر النهار. فالحائض أذن لها بل منعت من أن تمسك في أول النهار، فلا يجب عليها أن تمسك في آخر النهار إذا زال حيضها. المسافر أذن له أن يأكل في أول النهار فلا يلزمه أن يمسك في آخر النهار إذا زال سفره، للقاعدة. والتفريق إنما ذكرناه لندفع إبطال القاعدة فقط، لندفع إبطال القاعدة، فليس لأحد أن يبطل قاعدتنا بمسألة الصبي. فإن قال قائل الصبي كان مأذونا له، نقول ما كان يلزمه أصلا أن يمسك، بخلاف الحائض والمسافر فإنه يلزمهما الإمساك لولا المانع، وهو العذر للمسافر وهذا على التخيير، والحيض للحائض وهذا على الإلزام. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.